الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه وشروطه وآدابه وأوقات الإجابة. الإنسان حينما يدعو ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يتحرى أوقات الإجابة. هو الدعاء على مدار 24 ساعة في أي ساعة من ليل أو نهار، لكن هناك أوقات علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحريناها ووافقناها يكون أدعى للإجابة، أشد قبولا، تماما زي اللي عايز يقضي مصلحة. ماذا يفعل؟ يذهب مبكرا حتى يكون في أول الصف، حتى يقضي مصلحته قبل أن يتعب الموظف. يعني مثلا في منتصف النهار الموظف من كثرة العمل يحصل له شيء من الكآبة أو الملل، وقد يسيء معاملة الناس، وقد يقضي المصالح بصعوبة ويتأخر. لكن إذا ذهبت مبكرا قضيت مصلحتك، يبقى أنت بتتحرى وقت قضاء المصلحة. مثلا واحد بيقول أنا لو رحت يوم الأحد، على عادة الأشغال عند كثير من البلاد بيبدأ الأحد، يقول هناك كثير من الناس عنده مصالح متراكمة من الجمعة والسبت فيكتظ المكان يوم الأحد، أنا أذهب يوم الثلاثاء في منتصف الأسبوع بيكون فاضي قليل العدد فأنجز عملي براحة. كل واحد بيختار الوقت اللي بيناسبه لقضاء المصلحة. نفس القضية كده في الدعاء، الدعاء على مدار 24 ساعة، لكن إذا تحريت أوقات الإجابة يكون أدعى للقبول، القبول يكون أحرى. طيب تعال نشوف أوقات الإجابة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. من أوقات الإجابة ليلة القدر. في الحديث أن السيدة عائشة، وطبعا ليلة القدر معروف فضلها، السيدة عائشة قالت رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يبقى اغتنم العشر الأواخر من شهر رمضان، سواء كانت ليلة شفعية أو ليلة وترية، 21 22 23 24 وهكذا، لأن ليلة القدر تنتقل كما هو معروف على أرجح الأقوال، وقد تأتي في الأوتار وهو أكثر، وقد تأتي في الأشفاع 22 24 26، وقد حصل ذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تحرى الدعاء في ليلة القدر وانت لا تعرف هي هتكون في 21 ولا في 30 ولا فيما بينهما، يبقى الزم الدعاء في هذه الليالي كلها. واختار لك النبي صلى الله عليه وسلم كما اختار لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا أوقات إجابة الدعاء وأحوال إجابة، يعني في وقت وفي حال وفي وضع. ممكن يكون وقت ليل أو نهار، ممكن تكون حال بعمل صالح أو ما شابه ذلك، لما تعمله يستجاب الدعاء عندئذ. فالأوقات والأحوال والأوضاع هي هذه. من الأحوال بر الوالدين يكون سببا من أسباب إجابة الدعاء. حين تبر والديك ادعو الله عز وجل، قبلت يد والدتك أو والدك ادعو الله عز وجل، والدك أو والدك قال لك أنا راضي عنك ادعو الله عز وجل في هذه اللحظة، أطعمت والدك ووالدك أو كسيتهم كسوة جديدة ادعو الله عز وجل في هذه اللحظة. زي قصة أويس بن عامر التي أشرنا إليها من قبل، أنه كان برا بأمه وكان قد أصابه البرص في جسمه كله، فدعا الله عز وجل متوسلا ببره بأمه فشفاه الله إلا موضع الدرهم، يعني جد بطن إيدك كده حتى يكون علامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت أن يستغفر لك أويس فافعل، لأنه لو أقسم على الله لأبر. وهكذا كل بار بوالديه يستجاب دعاؤه. أيضا من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ يعني يكون حريا بالإجابة. فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أيضا بعد الفرائض والنوافل، أكثرت من النوافل ادعو الله عز وجل، صليت ركعتين ركعتين ركعتين، تصدقت بصدقات كثيرة غير الزكاة، سبحت الله كثيرا، أيما كان نوع النوافل التي تقوم بها، زرت هذا اليتيم وذاك اليتيم، رحت لعيادة المريض هذا والمريض هذا، رحت دار أيتام تلاعب الأطفال شوية مش عارف إيه. بعد النوافل ادعو الله عز وجل. في الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام، خلصت التحيات إنك حميد مجيد، أدعو الله عز وجل قبل أن تسلم. وقد أخبر عبد الله بن مسعود بذلك، يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قال بعد ما تنتهي من التحيات خالص إنك حميد مجيد، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني اختار الأدعية اللي تهمك وادعو بيها بعد ما تنتهي من التحيات وقبل ما تسلم، يعني ده موطن إجابة بين الأذان والإقامة، ودي بالذات بيغفل عنها ناس كتير. وتأتي هنا مسألة، الأذان أذن وأنا صليت السنة وبنتظر الإقامة، أقرأ قرآن ولا أدعو؟ والله لو قرأت قرآن يصح، في شيء مشاكل خالص، لكن لو دعوت يكون أفضل. يعني بتقول الدعاء أفضل من القرآن يا عم الشيخ؟ يا ابني ما قلناش كده، احنا بنتكلم عن الحال والوضع. الحال ده وظيفته إيه؟ وظيفة الحال ما بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يبقى انشغل بالدعاء أحرى. طب لو واحد قرأ قرآن حرام عليه؟ والله ما حد قال حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى ولا أي شيء، بس الأفضل إنك إيه؟ إنك تدعو في هذا الوقت، لأنه وقت إجابة الدعاء. بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. جوف الليل الآخر، يعني تعالى كده في السدس الأخير من الليل، يبقى الليل بيبدأ من المغرب وينتهي عند الفجر، لو المغرب بيأذن الساعة 7 والفجر بيأذن الساعة 5، يبقى ما بين 7 المغرب و5 الفجر هو ده الليل، تعالى في الجزء الأخير منه اقسمهم على 6 هو ده السدس الأخير، أو على 3 هو ده الثلث الأخير. في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسترزقني فأرزقه، وهكذا حتى يطلع الإيه؟ الفجر. يبقى جوف الليل الآخر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. في بعض الأحاديث تفتح أبواب السماء نصف الليل، نصف الليل ما هوش الساعة 12، ممكن يكون 11 ونص زي ما قلت لك، ما بين المغرب والفجر ويقسم على 2 يبقى هو ده نصف الليل. تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد من قبل رب العزة، ملك، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له. إلا اتنين، ربنا ما يستجيبش دعائهم في جوف الليل ولا في نصفه، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارة. الزانية التي تسعى بفرجها، يعني التي تمارس الدعارة والعياذ بالله، ربنا يتوب على كل العصاه وعلينا، هذه لا يستجاب لها حتى تتوب. أو عشارة، العشار هو مين؟ هو الذي يأخذ المال عنوة من الناس، إما كده يفرض إتاوة على الناس ظلم وعدوان كده ياخدها منهم، أو من يفرض أشياء جائرة على الناس تؤخذ منهم من أموالهم. وأقرب ما يكون العبد من الرب، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، احرص عليها. يعني الواحد ممكن يسهر يسمع فيلم، يسمع مسرحية، يسمع مباراة، يتسامر مع أصحابه وعلى قلبه زي العسل، لكن لو جه يدعو إلى إيه؟ ثقيل على نفسه، لأنه لم يتدرب على ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا أمر الدعاء. عند صياح الديكة، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، لأن الديكة ترى ملائكة والملائكة تمر، فتغتنم فرصة مرور الملائكة فتدعو فتؤمن الملائكة على دعائك. عند النداء للصلوات المكتوبات حين يؤذن للصلاة، ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، وعند البأس حين يلتحم البعض مع البعض، يعني عند مواجهة الأعداء. عند إقامة الصلاة حين يقيم المؤذن للصلاة، ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. ساعة في كل ليلة، الله أعلم هي فين، بس غالبا تكون في جوف الليل الآخر. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. ساعة من ساعات يوم الجمعة، وهي غالبا بتبقى ما بين العصر والمغرب، هي فيها حوالي 40 قول، اللي هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه وقللها النبي صلى الله عليه وسلم. أو إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يسأل الله، ما فيش صلاة. احتمال يكون في صلاة، عشان كده بعض العلماء قال إن ساعة الإجابة إما أن تكون ساعة الصلاة نفسها، ادعو الله وأنت في صلاة الجمعة فهي ساعة إجابة، والبعض بيقول ساعة لإمامه على المنبر أو بين الخطبتين إلى آخره، لكن أرجح الأقوال إن هي ما بين العصر والمغرب يوم الجمعة. خصص الوقت ده للدعاء إذا كانت لديك حاجة تريد أن تقضى، أو في أثناء صلاة الجمعة نفسها بدليل الحديث الذي قال وهو قائم يصلي. أيضا عند الشرب من ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له عند السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود فقامن أن يستجاب لكم، ومواطن كثيرة حرصت على أن أذكر كثيرا منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستجاب دعاؤهم، وأن يقضي حوائجنا، وأن يكشف كروبنا، وأن يفرج همومنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يؤهلنا لكرمه ورضاه. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.